قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فأرد قليلا إن المعضل ما سقط من وسط إسناده رجلان أو أكثر على التوالي. الحديث الآن على الموقوف، الموقوف عند أكثر أهل العلم هو الموقوف على الصحابي قولا أو فعلا. إذا قال عمر قولا من عند نفسه ليس عن رسول الله يسمى موقوف، أو إذا قال ابن عمر أو ابن مسعود فكل هذا هو الموقوف. لكن الذي يصار في مسألة الموقوف هو الموقوف الذي له حكم المرفوع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وله صور منها قول الصحابي من السنة كذا، فهذا له حكم المرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن بعض العلماء يحترز إذا قال الصحابي الصغير من السنة كذا فيقول لا من سنة أبي بكر ومن سنة عمر، لكن الأكثرون على أن قول الصحابي عموما من السنة كذا المراد به أو عفوا يأخذ حكم المرفوع سواء كان الصحابي كبيرا أو صغيرا إذا سلم السند إليه بلفظة من السنة كذا. لأن أحيانا تختلف المسائل، في حديث اعترضني حديث عمرو بن العاص، ظن من حديث عمرو بن العاص لا تلبسوا علينا ديننا، عدة أم الولد ثلاثة قروء، عدة أم الولد ثلاثة قروء، ورد بلفظ لا تلبسوا علينا سنة نبينا، عدة أم الولد ثلاثة قروء، ولفظة أخرى عدة أم الولد لا تلبسوا علينا ديننا. فكان النزاع قائم بين العلماء في إثبات لفظة لا تلبسوا علينا ديننا هل هي الأصح أو لا تلبسوا علينا سنة نبينا هي الأصح. فإذا قيل لا تلبسوا علينا ديننا هي الأصح، إذن يكون هذا فهم عمرو بن العاص رضي الله عنه للمسألة أنه قاسها على المطلقة عموما، المطلقات يتربصن بين السنة ثلاثة قروء. يكون هذا الكلام اجتهاد من عمرو بن العاص في عدة أم الولد، أم الولد الذي كانت أمه فوضعت لسيدها، هل تبقى أمه تسمى أمه أو أنها تصبح حرة أو يقال لها أم ولد كما ريها أم إبراهيم ابن الرسول عليه الصلاة والسلام. فأنت تعرفون أن عدة الأمة حيضة، لأن النبي استبرأ سبايا وقاص بحيضة إذا بيعت وإذا تريت. الحاصل أن النزاع كان قائما في لفظة لا تلبسوا علينا ديننا ولا تلبسوا علينا سنة نبينا. فالعلماء قالوا أن لفظة سنة نبينا شاذة في هذا الباب، والصواب أنه قال لا تلبسوا علينا ديننا، فيكون فهما فهمه عمرو بن العاص رضي الله عنه، ولسنا بملزمين بما دام قد عرضه النص أو عرضه قول غيره من الأئمة. فإذا قال الصحابي من السنة كذا فله عند الأكثرين حكم المرفوع، وستأتي بعض وجوه النزاع في ذلك. إذا قال الصحابي أمرنا بكذا أيضا الأكثرون على أن لا حكم المرفوع بناء على الغالب، لأن الغالب أن الأمر هو الرسول عليه الصلاة والسلام. نفس النزاع تم في هذه الكلمة أمرنا، فقال البعض إذا كان الصحابي صغيرا لعل الأمر عمر، لعل الأمر أبو بكر، لعل الأمر علي. فإذا كان الصحابي كبيرا لا خلاف أن الأمر هو الرسول عليه السلام في الغالب، احترز عن نقل الإجماع. لكن إذا كان صغيرا فاحتمالية أن يكون الأمر هو الرسول هو غير الرسول قائمة. ونزل هذا على مسألة من المسائل مع بيان وجوه الفقه فيه، مسألة وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة. اسمحوا لنا أن نناقشها كأننا نتبنى وجهة نظر القائلين بوجهة غير وجهتنا. فالعمدة في هذه المسألة حديثان في وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة، العمدة فيها حديثان. الحديث الأول حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أمرنا بوضع يمنينا على شمائلنا في الصلاة، هذا أول حديث. الحديث الثاني حديث وائل بن حجر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم واضعا يده اليمنى على اليسرى في الصلاة، قلت سأتبنى وجهة الذي اختار وجه غير وجهتنا، فأجابوا على هذين بما يلي. الجواب على حديث سهل بن سعد قالوا سهل بن سعد الساعدي صحابي صغير، وأكثر حياته كانت مع يعني جزء من حياته كان مع رسول الله، وجل حياته مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن بعدهم. فقوله أمرنا ليس بالصريح في أن الأمر له رسول عليه الصلاة والسلام، قد يكون عمر قد يكون غير عمر. وحديث وائل بن حجر الذي فيه رأيت النبي يصلي واضعا يده اليمنى على اليسرى في الصلاة، فيقول كأني أتبنى الوجه المخالف لما أنا عليه. قالوا وائل بن حجر لم يكن ملازما للرسول الملازمة الطويلة كما لازمه غيره، فقالوا قد يكون أتى والنبي عليه السلام أرد فوضع يده اليمنى على اليسرى، ولم يذكر وضع اليد اليمنى على اليسرى في حديث صحابة آخرين من الملازمين لرسول الله المكثرين من ملازمته كأنس كأبي بكر كابن عمر كعائشة كسائر الصحابة الملازمين له. فلذا يرى المالكية عدم وضع اليد اليمنى على اليسرى بناء على أمرنا قالوا الأمر ليس بصريح في أنه الرسول عليه الصلاة والسلام. الذين قالوا وضع اليمنى على اليسرى هم الأكثرون، قالوا الأصل في قول الصحابة أمرنا أن الأمر هو الرسول ما لم يأتي خلاف ذلك، فبنينا على الغالب. والثاني وائل بن حجر لما قال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد في الباب نص ينقضه، وقد لم صلوا كما رأيتم يصلي، ولو نقل لنا صحابي أن النبي كان يصلي مثلا لأزدلنا أيديا. يعني المسألة أرجع إلى مسألة قول الصحابي متى يكون له حكم المرفوع وما صور النزاع. هذا الباب مثلا مسألة إمامة الصبي، إمامة الصبي، هل الصبي يصلح أن يؤم الناس أو لا يصلح؟ فقال بعض العلماء هم الجمهور يصلح إذا كان مميزا مقيما للصلاة. ما حجتكم؟ قالوا حجتنا أمران. الأمر الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، وهذا الصبي إذا كان الأقرأ دخل في أعداد القوم. الأمر الثاني أن عمرو بن سلمة كان يؤم الناس بلغ 6 سنين أو 8 سنين حتى أنه يؤمهم ويظهر إسته، فتقول النسوة غطوا عنا إذ تصاحبك، إلى أن أتوا بكسوة وكسوه. خالف في ذلك فريق هم الحنابلة، وهم الحنابلة منهم الحنابلة قالوا أما قوله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله فالخطاب للبالغين من القوم، لأن الصلاة ليست بالمفروض على الصبيان. وأما حديث عمر بن سلمة فليس فيه أن الرسول بلغه الخبر وأقره، إنما كان هذا في صحراء أو في طريق المرة، والناس يمرون بعيدا عن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمفاوز، فقالوا لم يرد أن النبي عالم ذلك وأقره. فأجاب فريق من الجمهور على هذا الاستدلال على هذا بقوله إن جابر قال كنا نعزل والقرآن ينزل، أي لو كان العزل حراما لنزل فيه قرآن. فلو كان صلاة عمر ابن سلمة عمرو بن سلمة الأطفال شغلون يا إخوة وحصالح لأنهم بالخارج أيها الداخل يحجب الأطفال، فقالوا لو كان صلاة عمرو بن سلمة باطلة لنزل فيها قرآن يمنعها. فأجاب فريق من الحنابلة بقول إذا هذا يستلزم أن تصححوا كل فعل حدث على عهد الرسول وأن تقول له حكم رفع سواء قاله الرسول أو لم يقله. هذه أجواء النزاع في هذه المسألة. فهل فعل الصحابي كنا نفعل على عهد الرسول كنا نفعل على عهد رسول الله له حكم مرفوع؟ إذا كان الغائب أن الرسول علم هذا لكون الذي روى ذلك صحابي من سكان المدينة أو من الملازمين للرسول أو من المكثرين من الرواية عن رسول الله فيكون له حكم الرفع. طيب إذا كان هذا لم يحصل، إذا كان هذا عفوا لم يأتي من صحابي مقل مكثر من الرواية عن رسول الله ولا كثير الملازمة لرسول الله، فماذا نصنع حينئذ؟ هنا للتوقف في هذا الباب التريث مجال النظر أقوال العلماء في المسألة وجوانبها. ولذلك يلزم التدقيق جدا في الفقه في جزئيات كنا نفعل وكنا نفعل على عهد رسول الله، كنا نفعل موقوف، كنا نفعل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعا عند الأغلب، عند الأغلب مع الاحتراز الذي قد سمعتموه. فلذلك كثيرا ما نرى من المحدثين أصحاب العلل أهل العلل من يولون جزئيات صغيرة في نظركم مثل هذه الجزئيات اهتماما زائدا، وترى صراعا قويا بين المحدثين أصحاب العلل لإثبات لفظة على عهد رسول الله أو على حذف لفظة على عهد رسول الله، بس ينبني عليها حكم وأنت لا تدري. فالأصوليون هم على أهل الحديث أو الفقهاء على من على الحديث لك صح علينا لتخرج به يأتيني بما يبني عليه الفقه. فيفترض أن الفقيه المنصف يقف صامت يقف صامت ويقول لأهل الحديث ائتوني بالمادة التي صحت عندكم وأنا أبدأ في الجمع بين هذه النصوص، أوجه هذا أخصص هذا وأعمم ذاك، أرى أن هذا ناسخ أنه منسوخ موافق للبراءة الأصلية مخالف للبراءة الأصلية، لكن يجب عليه أن يقف مكتوف الأيدي حتى تأتيه البضاعة الحديثية من أهل الحديث فيبني على إثر ما صح عنده من هذه المادة. فلذا المحدثون يشتغلون اشتغالا زائدا بما قد لا يليق فقهاء اهتمام بسبب نفضت على عهد رسول الله أو إسقاط كلمة على عهد رسول الله. ذكرت مثالا كنا نفعل على عهد رسول الله، كنا نفعل والقرآن ينزل، كنا نفعل والرسول فينا، كل لفظة من هذه الألفاظ لها اهتمامها ولا تأثيرها في الحكم. أعود قليلا قول الصحابي أمرنا بكذا نهينا عن كذا، نفس الشيء هل نهينا تعني أن الناهي هو الرسول عليه الصلاة والسلام أم أن الناهي قد يكون غير رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ في المحتج يقول إن أمرنا الناس عن مسائل، نهى عن متعتين، نهى عن متعتين، نهى عن متعة النساء وعن متعة الحج. فالجواب نعم ورد هذا عن عمر، لكن النهي عن متعة النساء أصاب فيه والنهي عن متعة الحج أخطأ فيه. فنهي عن متعة النساء أصاب لأنه صح أن رسولنا في عدة مواطن عن متعة النساء، أما نهي عن متعة الحج فأخطأ فيه لأن الله قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، وعلي قد نازع عمر في هذه المسألة، عمران بن حسين عفوا نازع عمر في هذه المسألة. فكلمة نهينا الغالب أن النهي هو الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن إن أتت لنا ملابسة أو مناسبة يعني قعدنا القاعدة وهي الأصل أن نهينا إذا قال الصحابي فالغالب أنها عن رسول الله، النهي هو الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن أتتنا مناسبة أو ملابسة تشعرنا أن النهي قد يكون غير رسول الله بينينا على القرائن المحتفى وتكون استثناء من التخيل الذي ذكر هنا قول هل قول الصحابي موقوف حجة وليس بحجة؟ فالأكثرون على أن قول الصحابي ليس بحجة، وإن كان أفضل من قول غيره، لأن الصحابة قد اجتهدوا بشر ولم يثبت أن لم يسمع. ثانيا أن الصحابي قد يخالف صحابي آخر. ثالثا أن الصحابي قد يطلع على ما لم يطلع عليه صحابي آخر، وقد يخفى عليه ما طلع عليه الصحابي الآخر. وعلى كل كلمة من هذه الكلمات نستطيع بإذن الله أن نسوق عشرات الأمثلة. صحابي لم يطلع على نص فأسلم بخلافه، صحابي رأى أن الأمر منسوخ وليس كلامه بصحيح بل عرض، صحابي رأى رأيا ورأى غيره أراء أخرى في المسألة. كل هذا وارد عليه عشرات الأمثلة إن شئت، بل مئات الأمثلة إن شئت. فلذلك القول بأن قول الصحابي حجة قول ضعيف، إنما استثنى العلماء بعض المسائل في هذا الباب من الذين استثناه من الأمور التي استثناها العلماء. إذا كان الصحابي يقول فعلنا فنزلت الآية، فعلنا فنزلت الآية، يعني ما كان سببا لنزول الآية، فسبب النزول في الغالب لا حكم مرفوع، نصحاب ناقل وهو ناقل ثقة، فسيكون في هذه الحالة قوله يحتج به، لأن هو ينقل في هذه الحالة يقول إن الآية نزلت على الرسول فيأخذ حكم المرفوع. أعود قليلا، قول الصحابي حرم علينا كذا، لا يقال إن الذي حرم عليهم صحابي أو أحل لنا كذا، لا يقال إن الذي أحل لهم هو صحابي، لأن الذي يحلل ويحرم هو الرسول عليه السلام بنقل ينقله عن رب العالمين سبحانه وتعالى. فلقول الصحابي أحلت لنا ميتتان، كابن عمر يقول حرمت علينا أحلت لنا ميتتان السمك والجراد، أحلت لنا ميتتان ودمان، ودمان الكبد والطحال، نهينا عن اتباع الجنائز، أم عطية تقول ولم يعزم علينا، في النهي هو الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يشدد فينا، فحرم علينا أحل لنا موقوف لكن له حكمه المرفوع. هناك أمور حصل فيها بعض الخلاف، وفي الحقيقة لنا مسلك سنتركه. كثيرا ما يقول المحققون أو قاله صحابي لكنه لا يقال من قبيل الرأي فهو حكم مرفوع، وهذه المسألة تختلف في أعين الناظرين، في أعين الباحثين والناظرين. أحيانا لا يقبل هذا القول أن الصحابي اجتهد في تفسير آية، اجتهاده في تفسير الآية قد يخطئ فيه، قد يأخذ التفسير من الإسرائيليات. ففي هذه الحالة نتحفظ ونقول كما روينا كما روينا ورد القول عن ابن عباس أقول قال ابن عباس، ولست بمأمور أن أقول لا حكم الرفع أو ليس لا حكم الرفع، كما ورد سأنقله. الاجتهادات الفقهية كلها تقال من قبيل الاجتهاد، من قبيل الاجتهاد، لأن يعني الصحابي يخالف غيره في الاجتهاد في حكم من الأحكام الفقهية. هناك أمور في الغيبيات يقول بعض الصحابة، يقول بعض العلماء أنها لا تقال من قبيل الرأي، أمور عن البعث، عن النشور، عن القيامة، عن ما سبق من كانوا قبلنا. في الحقيقة أن النفس لا تطمئن إلى نسبتها إلى رسول الله إذا كانت موقوفة على الصحابي، والأسلم لنا في ديننا أن نقول بأنها موقوفة على الصحابي بدلا من أن نقول لا حكم الرفع وهي لم تثبت سندا عن رسول الله. فمثلا حديث في شأن نبي الله يحيى بن زكريا عليه السلام في تفسير قوله تعالى وسيدا وحصورا والحصور الذي لا يأتي النساء إلى آخر المتن الذي هو معلوم، طلب مسندا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وورد موقوف، وروايات الوقف على عمرو على عبد الله بن عمرو بن العاص أصح من روايات الرافع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتى بعض الناس قال وهو إن كان موقوفا لكن له حكم الرفع، من الذي يعلم أمر يحيى كذا قال؟ فعوض هذا القول بشدة لأمرين، أولا في هذا خدش في وجاهة يحيى بن زكريا، وربنا لما بشر زكريا بشر في معرض الامتنان قوله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين، فلن يبشره بولد فيه إعاقة في جزئية من أهم خصائص الرجال، واضح كلام. ثانيا أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان مشهورا بروايات الإسرائيليات، ومن شأن رواية بني إسرائيل طعن في الأنبياء وانتقاص الأنبياء، وحللوا الأمر في عمرو بن العاص عبد الله بن عمرو خاصة أنه وجد زاملتين من زوامل أهل الكتاب فكان يحدث بالذي فيها أو فيهما وهي أخبار إسرائيلية، فلذا تحفظ العلماء في مرويات عمرو بن عبد الله بن عمرو بن العاص على وجه الخصوص فيما يتعلق بماذا؟ بالأمور الغيبية أو بالأمور الغيبية. فلذا لا نقبل هذه الرواية سندا عن رسول الله لا تصح، عن عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمرو معروف برواية الإسرائيليات، ثم إن الله بشر زكريا في معرض الامتنان والثناء على من؟ على يحيى، فكونه كان محافظا على نفسه من فتنة النساء أشد في الفضيلة من كونه جبلة منع من هذا. كلام واضح يا جماعة، كلام واضح، يعني في معرض المناقب كون الشخص حفظه الله وسلمه الله من فتنة النساء وأعانه على نفسه في هذه الفتنة حتى حفظ كثناء للحصور أولى من أن تقول إنه كان لدي النساء جبلة لأن به وبه من الناحية الجبلية. فهذا الذي يصار إليه بعد التضعيف المرفوع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا أصح الخبر عن رسول الله ما حق لنا ولا جاز لنا نتكلم بمثل الذي تكلمنا به. فالموقوفات قف وقل هي موقوفة واترك غيرك الذي يقول لها حكم المرفوع أو سيحتج بها هو الذي يريد. نعم قد يقال هذا، فمثلا الحديث الشهير قراءة سورة الكهف يوم الجمعة الصواب فيه كما لا يخفى إن سليم أيضا، لكن يعني الوقف على أبي سعيد الخدري. قال البعض لكنه له حكم الرفع، لأنه لا يقال إنه أخذ من الإسرائيليات، لأن سورة الكهف لم تكن في بني إسرائيل، فماذا عساه أن يأخذه؟ فهنا قال البعض لعله تلقاه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وأسقط من سنة ذكره، أو لم يذكره عن رسول الله. والأصوب لنا أن نقف حيث وقف أبو سعيد الخدري، والله أعلم. أقول مذكرا، وحتى لا يحصل أو حتى تتضح الصورة، إن الصحابة قد يجتهدون، قد يجتهدون، وقد يجانبهم الصواب في اجتهادهم لعلل كثيرة من العلل، وقد يجتهدون ويفهمون أمرا غير على غير وجه، أو يفهمون على الأمر خاصا وعام أو نحو ذلك. فمثلا عندنا كما لا يخفى عليكم عمر كان يمنع الناس منعا شديدا من التمتع في الحج، بل وكان يضرب من يتمتعون في الحج، حتى قام عمران بن حصين وقال كيف تنهى عن شيء فعله النبي عليه الصلاة والسلام، أو قال عمران عفوا تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رجل برأيه ما شاء، يعرض بمن؟ بعمر. عمر لم يكن رضي الله عنه متعمدا أبدا الخلاف، ولكن فهم أن أمر التمتع كان خاصا بزمن الرسول، لأن قبل إباحة الرسول التمتع كانت جريمة عند العرب أن تتمتع في أشهر الحج، كانت جريمة أن تتمتع، وكان يرونها من أفجر الفجور، كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، حتى قالوا كيف نتمتع ونذهب إلى منى وقد جمعنا النساء ونقول لبيك اللهم لبيك ثاني يوم، كيف هذا؟ فالرسول قال افعلوا ما أمركم به، وشدد الرسول. فقام صراخة بن مالك بن جعشم وهذا الشاهد، قال ألعامنا هذا يا رسول الله؟ العمرة التمتع هذا لعامنا أم لأبد؟ قال بل لأبد أبد، بل لأبد أبد، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. فهنا حصل طرفان وسط، طائفة غاب عنها حديث الرسول بل لأبد أبد كعمر وغيره، ما سمعوا هذه من رسول الله فظنوا أن التمتع كان خاصا بمن؟ بسنة دي فقط. وفريق قال، والفريق الشاذ من الطرف المقابل، بوجوب التمتع على كل الناس لقوله دخلت العمرة في الحج، وإنما بين الرسول بقوله دخلت العمرة في الحج جواز ذلك لمن أراده بدليل الآية، لأن الآية فمن تمتع بالعمرة للحج دل على أن هناك من لم يتمتع. فحصل طرفان، طرف يقول بوجوب التمتع من المعاصرين منهم الشيخ ناصر عبد الله عليه في منسكه، ومنهم من يقول بأن التمتع يضرب فاعله كعمر رضي الله عنه وعثمان بعد عمر، والتوسط الذي عليه الجمهور أن التمتع مباح، لكن هل يستحب أو لا يستحب؟ ثلاثة وجوه للعلماء في هذا الصدد، محل بحث ليس هذا. فشهد أن عمر قال بالتمتع في الحج بمنع التمتع في الحج، فاعترضه من؟ اعترضه عمران. وجاء عثمان أيضا يقرر ما قرر له عمر، فقال قام علي لعثمان كيف تنهى عن شيء فعله الرسول عليه الصلاة والسلام وفي كتاب الله؟ قال دعنا عنك، قال كيف أدعك؟ لبيك حجة في عمرة. فهذه مسألة مثلا أبو ذر كان يرى وجوب إخراج كل المال الزائد عن الحج، أي فلوس زائد عندك لازم تخرج تصدق بها، فسألونك ماذا ينفقون كل العفو أي زائد. وحاول معاوية أن يختبره حتى يرى صدقه في هذا المذهب، لأن الخلاف ضرب بينه وبين معاوية في المسألة، وكان معاوية يرى أن هذا جاز في جانب وأبو ذر جاز في جانب، والتوسط الذي عليه الجمهور هو التوسط. فالذين يكنزون الذهب والفضة ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. معاوية رضي الله عنه يقول ليست فينا، هذه في أهل الكتاب. أبو ذر قال فينا وفيهم، وزاد أبو ذر أن المال كله يخرج. الجمهور قالوا فينا وفيهم لكن أنصبت الزكاة التي تضبط. فأرسل معاوية يوما صر فيها مال لأبي ذر، فأخذها أبو ذر وأخذ منها حاجة وتصدق بالباقي. فمعاوية في اليوم الثاني أرسل رسوله وقال المال كان غلط، كان هذا المال مرسل لفلان فلان من الناس، والرسول الذي أرسلناه إليك أخطأ. فجاء الرسول أنا أخطأت يا أبا ذر، المال رد إلي المال، أنا وقعت في مشكلة. إذا كان المال باقيا عند أبي ذر كانوا يقولون أنت خالفت ماذا مذهبك. فقال والله المال صرف من الأمس، لكن إذا وسع الله علي وأتني مال نصيره إليكم. فعلموا صدقه في مذهبه وكان صادقا. فشهد أن صحابيين كل رأى مذهبا غير الآخر. أبو هريرة كان يتوضأ أحيانا إلى الأباط. أبو طلحة يرى أن البرد يفطر الصائم، الثلج النازل من السماء يأكله وهو صائم، يقول نعم الطعام المبارك لا طعام ولا شراب، ويأكله وهو صائم. وهكذا أمور شتى في هذا الباب، إن رمنا أن نخرج منها مجلدا خرجنا. البراء كان يلبس خاتم الذهب، وهو الذي روى حديث الرسول في النهي عن خواتيم الذهب، لكن تأول أن الرسول ألبسه إياه فلن ينزع شيئا، ألبسه إياه الرسول عليه الصلاة والسلام. فلذلك نقول إن قول الصحابي ليس بحجة، لكن هو أفضل من قول غيره ومقدم على قول من بعده في الجملة والغالب، والله أعلم. ولكن هنا أمر أيضا تفضل له أن الصحابي الملازم للرسول عليه الصلاة والسلام قوله أقوى في النقل من الصحابي الوافد، لأنك قد تفد إلى الرسول وترى الرسول على حال تظنها مطلق حالي وعموم حالي، لكن الصحابي الملازم أعلم برسول الله من الصحابي الوافد على رسول الله. فمثلا قد يأتي شخص للرسول وهو حاسر عن فخذين العلة، فيذهب ويظن أن الحصر عن الفخذين سنة ويمشي حاسر عن الفخذين، لكن الملازمون للرسول رأوا ماذا؟ رأوا أن أغلب أحوال الرسول هي ساتر الفخذين، إنما ذكرت حالة شاذة أو عريضة. ولهذا أعود مذكرا بالأصل الذي روى أخوكم أحمد عفوا البعث الذي ذكره أخوكم أحمد عبد التواب في جزئية خلينا عن دخول المقابر، ما ورد أن الرسول قد صلى على آلاف الجنائز هو أصحابه كان يخلعون على الباب، ما ورد إلا أنه ورد أنه قال يا صاحب ست يدين اخلع عليك، فلا تقاعد تقعيدا في الباب. هذا والله أعلم، وصلي اللهم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم.